وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة على الأخرى فقاتلوا فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله

قالت الأغراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا قالت الأغراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء صدق الله.